الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ الجواب قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، غيرها من الآيات. قال: سؤال: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. الشهادة الثانية هي شهادة أن محمدا رسول الله. فهاتان الشهادتان اللتان لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، وهما متلازمتان. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها معنى الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني متضمنة للإخلاص لله عز وجل. وشهادة أن محمدا رسول الله فيها الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصل قبول العبادات. فالعبادات لا تقبل إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان: شرط الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانتا ركنا واحدا، فإن الإسلام يقوم على 5 أركان كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على 5. ما هي هذه 5؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه تعتبر ركنا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فعملت هاتان الشهادتان معاملة الشيء الواحد لأنهما الأساس في قبول الأعمال. ومعلوم أن الشهادتين أعظم أركان الإسلام، فالإسلام شبه بالبناء الذي يقوم على دعائم وعلى قواعد وعلى ركائز وأساسيات وأركان. إذا ذهبت هذه الركائز وهذه الأركان سقط البناء. فهذه 5 أركان هي الدعائم التي يقوم عليها الدين، كما أن البيت يقوم على دعائم، فهكذا هذه الأركان هي الدعائم التي يقوم عليها الإسلام. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وقد تقدم الكلام فيها. والركن الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. ما هو معنى هذه الشهادة؟ قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطي لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أنك تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وحمله هذه الشريعة وأرسله بهذه الشريعة وكلفه بتبليغها إلى من؟ إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى الناس عامة من عرب وعجم. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وكلفه حمله هذه الرسالة وأرسله بها وكلفه تبليغها إلى الناس كافة، وافترض على جميع الناس الإيمان به. قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطي لقول اللسان، تقول بلسانك وتعتقد بقلبك بأن محمدا عبده ورسوله. عبده هو ملك لله، وهو عبد لله، عبدا لا يعبد، ونبي لا يكذب، ورسوله ورسول لا يكذب، ورسوله إلى كافة الناس، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما في قوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، كما أنه مرسل إلى الإنس، إلى جميع الإنس من عرب وعجم. فرسالته ليست مقصورة على العرب كما زعم ذلك طائفة من اليهود حينما لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجج والبراهين في صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلموا وقالوا: نعم هو رسول، لكنه إلى العرب خاصة. لا، هو رسول إلى الإنس كلهم، عربهم وعجمهم، وإلى الجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وسورة الرحمن وغيرها في هذا. قال: إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، واستدل بالآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن دعوته صلى الله عليه وسلم البشارة، فيها البشارة والنذارة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذا صدق بذلك العبد أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد بن عبد الله إلى الناس كافة وأرسله بهذه الشريعة وكلفه بتبليغها، فما هو الواجب؟ قال: الواجب تصديقه في جميع ما أخبر. من كان حقا وصدقا مؤمنا بذلك، بأن محمد بن عبد الله رسول من الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن بالله وأنه يعني خالقه وربه ومعبوده، وأنه أرسل هذا الرسول وحمله هذه الرسالة وكلفه بتبليغها، فما هو الواجب على العبد؟ قال: يجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان: وحي قرآني ووحي نبوي في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكان عليه الصلاة والسلام يخبر عن الغيوب التي هي في بطون الغيب، لا يعرفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه الله. فكان يخبر عن أمور كثيرة سابقة من قصص الأنبياء ومن حكايات الأمم الغابرة والسابقة ومما جرى في الماضي وأخبر عن أمور كثيرة ستقع وتأتي في المستقبل، وبلغ عن ربه تبارك وتعالى أمورا. فمن مقتضى الإيمان بأن محمدا رسول الله تصديقه في جميع ما أخبر به بدون استثناء، لا أنه يقبل ويصدق ما يوافق عقله القاصر وشهوته الهابطة، وأما ما لم يتلائم مع عقله ومع هواه وشهوته فإنه يرد ويكذب. هذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، بل يصدق بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه صادق في قوله وأنه مصدوق فيما أوحي إليه وأنه لا ينطق عن الهوى. قال: وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. قال: وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، نعم، والامتثال والانقياد لما أمر به أيضا من حقيقة شهادة ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أنه يطاع فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فالواجب هو امتثال أمره واجتناب نهيه. قال: والكف الانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر. أيضا من مقتضى هذه الشهادة الأخذ بهذه الشريعة والالتزام بهذه السنة والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصدق في خبره ويطاع في أمره وينتهى عن نهيه، ويتخذ صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة وإماما للعبد. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه. وقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال: والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، يعني أيضا فيه التحاكم إلى شريعته وإلى سنته، ففي حياته يرجع إليه وبعد مماته يرجع إلى سنته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في كل صغير وكبير وفي كل دقيق وجليل، فيرجع إلى شريعته ويتحاكم إليها وإلى سنته بطمأنينة وانثلاج قلب وانشراح صدر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأن طاعته هي طاعة الله، كما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. ومعصيته معصية الله، من أطاعني من يعصني، من أطاع الله من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال: لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فيطاع فيما أمر ويتنب ما عنه نهى وزجر، ويتمسك بسنته ويقتدى بهديه، ويتحاكم إلى ما بعثه الله عز وجل به، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الأمر كذلك فليس للعبد حاجة إلى أن يأخذ بطريقة غير طريقته، أو يتمسك بهدي غير هديه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أرسله وبعثه بدين كامل كامل في نفسه مكمل لمن تمسك به في جميع جوانب الحياة من السياسة والعقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب والمنهاج والسلوك وغير ذلك، فالواجب على المسلم أن يترسم خطاه وأن يعض على سنته وأن يتمسك بهديه وأن يسير على طريقته وأن لا يحيد عن سبيله يمنة ولا يسره ولا قيد أنمله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم نرجع إلى دليل شهادة أن محمد رسول الله. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. نعم، كانت بعثته صلى الله عليه وسلم منة عظيمة ونعمة كبيرة، كما قال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى أرسله والبشرية في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، وفي هذا يقول الله كما في هذه الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين. إذن بعثته تعتبر نعمة ومنة، علينا أن نستشعر قدرها وأن نعرف مكانتها وأن نحمد الله عز وجل عليها وأن نشكره عليها. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم، إما أن يكون مقصود من جنس العرب، يعني يعرفون صدقه ويعرفون نسبه ويعرفون مكانته ويعرفون مدخله ومخرجه، أو يكون المقصود من أنفسهم أي من الجنس البشري ليس من الملائكة، فإذا كان من جنسهم يستطيعون الجلوس معه ويستطيعون التحدث معه ويستطيعون الأخذ والتلقي منه، بخلاف إذا كان ملك. إذا كان ملكا لقالوا: لماذا لم يرسل الله إلينا رسولا من جنسنا، كما قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه، ها كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلهذا يعني الله سبحانه وتعالى امتن على الناس بأن بعث إليهم الرسل من أنفسهم من جنسهم البشري، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، لكن الأقرب من أنفسهم أي من جنسهم من العرب، يعرفون خطابه ويعرفون ما كان عليه ونسبه. قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تلا عليهم الآيات البينات وزكى قلوبهم من العقائد الوثنية والتصورات السخيفة والأخلاق الهابطة، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون حتى صاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأزكاهم أنفسا وعظمهم عملا. قال: وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أيضا يشق عليه غاية المشقة، كلما يسبب لكم العنت والتعب، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإيصال الخير إليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. فالحاصل أن من شهد أن محمد رسول الله وأن الله أرسله إلى الناس كافة، الواجب عليه الإيمان بذلك، كما قال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وكما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والواجب توقيره واحترامه، كما قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الواجب التصديق به كما تقدم، الواجب امتثال أمره واجتناب نهيه، فالواجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فالواجب عدم المجاوزة يعني فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والواجب التحاكم إلى سنته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالعوائد والأسلاف والبدع والمحدثات والزيادات، وإنما التعبد يكون بالاتباع لا بالابتداع. ثم قال رحمه الله: ما شرط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قال: الجواب قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. يعني نستفيد من هذا أن شهادة أن محمد رسول الله لها شروط. ما هي شروطها؟ هي الشروط الأولى الثمانية المذكورة في شهادة لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، فأنت تعلم بحقيقة هذه الشهادة، واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة، وأيضا يعني أن تكفر بكل وترد كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله خاتم النبيين. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.